بسم الله الرحمن الرحيم، حمدا لك اللهم كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من أرسله الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فهذه هي الحلقة السادسة من حلقات مقرر النحو للمستوى الأول في كلية الشريعة، وسيكون الحديث في هذه الحلقة في أمرين. الأمر الأول تقسيم الكلام إلى اسم وفعل وحرف، ثم بعد هذا سنتحدث بإذن الله تعالى عن العلامات التي تعرف بها الأسماء. يعني إذا جاءتنا كلمة كيف نعرف أنها اسم؟ عندنا مجموعة من الدلائل سنذكرها في حينها إن شاء الله تعالى. ونبدأ مستعينين بالله في تقسيم الكلام إلى اسم وفعل وحرف. نقول أولا، هناك من يقسم الكلام فيجعله هو الأصل، يقول الكلام إما اسم وإما فعل وإما حرف. وهناك من يقول لا، بل الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف. وبعضهم يقول لا، الكلم هو إما اسم وإما فعل وإما حرف. والمسألة في هذا سهلة والحمد لله، سواء قسموا الكلام فهو صحيح أم قسموا الكلمة فهو أصح، أم قسموا الكلم فهو أيضا صحيح. أظن لاحظتم الفرق بين قولي في تقسيم إن كانوا قسموا الكلام فهو صحيح، وإن كانوا قسموا الكلمة فهو أصح. يعني أن الأفضل أن يكون التقسيم هو للكلمة الواحدة، لأن الكلمة ذاتها إما أن تكون اسما وإما أن تكون فعلا وإما أن تكون حرفا. طيب، قد يدعي المدعي يقول لا، يوجد عندنا غير هذا الكلام الذي، فما الذي جعلك تحصر تقسيم الكلمة، نعتبر الأصح، ما الذي جعلك تجعل تقسيم الكلمة هو الأصل وليس تقسيم، لا عفوا، ما الذي جعلك تجعل هذه الأقسام هي الثلاثة هذه فقط؟ لما لا يكون تقسيم الكلام قسمين، إما اسم وإما فعل؟ ولما لا يكون تقسيم الكلام أكثر من ثلاث أقسام غير الاسم والفعل والحرف؟ والجواب عن هذا من جهتين. الجهة الأولى أن يقال إنه باستقراء كلام العرب، باستقراء كلام العرب، لأن كما ذكرنا في الحلقات الأولى أن النحويين لما ألفوا نحوهم اعتمدوا على ما قاله العرب، فلما استقرأنا كلام العرب المحتج بكلامهم لم نجد إلا هذه الأقسام الثلاث، لأنها الكلمة إما أن تكون اسما وإما أن تكون فعلا وإما أن تكون حرفا. أقول هذه جهة للجواب. وهناك جهة ثانية للجواب عن هذا، وهو أن يقال الكلمة التي بين يديك، الكلمة التي بين يديك إما أن يكون لها معنى في ذاتها وإما أن لا يكون لها معنى في ذاتها بل فيما تدخل عليه. الكلمة التي لا معنى لها في نفسها هي الحرف، والكلمة التي لها معنى في نفسها قسمان، إما أن يكون هذا المعنى مقترنا بزمن وإما أن يكون غير مقترن بزمن. فالمعنى المقترن بالزمان هو الفعل، والمعنى الذي لم يقترن بالزمان هو الاسم. وهذا التوجيه قوي وصحيح، لأن الكلام لا يخرج عن هذه الأمور الثلاثة. الكلمة لابد أن تكون إما لا معنى لها كقولك في أو إن، ما معنى في وما معنى إن؟ ليس لها معنى إلا أن تدخلها على شيء. فإذا قلت إن الرجل مجتهد صار لها معنى، أو قلت إن الكتاب مفتوح صار لها معنى، أو قلت مشيت، قد يتبادر للذهن أنك تقول مشيت في الشارع لكن ما أقصد هذا، مشيت في المسجد على سبيل المثال، مشيت في ليس لها معنى في ذاتها وإنما معناها فيما دخلت عليه، فيما دخلت عليه. ثم بعد هذا تنظر إلى الكلام أيضا فتقول إن كانت الكلمة لها معنى في نفسها، إذا قلت شرب لها معنى في نفسها بدون شك، وهذا المعنى مقترن بالزمان لأنه يدل على حصول الشرب في الزمن الماضي، فهذه هي الفعل. لكن إذا قلت قلم فإنها تدل على معنى، لكن هذا المعنى ليس له علاقة بالزمان، لا هو في الزمن الحاضر على لا ليس له دلالة على أنه في الزمن الحاضر ولا في الماضي ولا في المستقبل. لكن إذا قلت سأشرب فإن هذا يدل على أنه سيحصل منك هذا العمل في الزمن المستقبل، أو قلت شربت فإنه يدل على حصوله في الزمن الماضي، فيكون هذا ما دام دل على معنى في نفسه واقترن هذا المعنى بالزمان فإنه فعل. وإذا كان يدل على معنى في نفسه كقولك قلم أو كتاب أو طاولة أو جدار أو سقف أو ما شاكل ذلك لكنه ليس له علاقة بالزمان فهذا هو الاسم. لكن إذا لم يكن له معنى في نفسه وإنما معناه فيما يدخل عليه فهو هذا أو فهو حينئذ حرف، فهو حينئذ حرف. هذا تقسيم الكلام أو تقسيم الكلم أو تقسيم الكلمة. وقد اعتددنا بأن التقسيم الأولى فيه أن يكون تقسيما للكلمة وليس للكلام وليس للكلم، والله أعلم بالصواب. طيب ننتقل إلى الجزء الثاني، وهذا ربما طال الحديث فيه قليلا لأن المعنى الأول وهو التقسيم سهل ولا لا شيء فيه. القسم الثاني من حلقتنا هذه هو الحديث عن علامات الأسماء. إذا كان عندك كلمة وأنت تريد معرفة نوعها فلا بد أن يكون عندك دلائل تعرف منها. فإن قلت الكلام الذي قلناه قبل قليل إن دلت على معنى في نفسها غير مقترن بالزمان فهي اسم، قلنا لك صدقت. وإن دلت على معنى في نفسها مقترن بالزمان فهي فعل، قلنا لك صدقت. فإن قلت إن لم تدل على معنى في نفسها ولكن معناها فيما دخلت عليه فهي حرف، نقول لك هذا الكلام غاية في الصدق وغاية في الروعة وهو مريح جدا. لكنهم لم يسكتوا على هذا. من هم؟ النحويون. قالوا لا، عندنا طرق أخرى، لأنه في بعض الأحيان قد يكون فيه بعض التداخل خاصة بين الاسم والفعل، خاصة بين الاسم والفعل أحيانا يكون بينهما بعض التداخل. فأنت إذا قلت محمد مكرم عليا، محمد مكرم عليا، فإن كلمة مكرم قد يتبادر إلى ذهنك أن فيها اقتران بالزمان، لكنها هنا اسم، فما دليلنا على أنها اسم؟ سننظر الآن للدلائل التي حصرها النحويون وحددوها لمعرفة كون الكلمة اسما. يقول ابن مالك رحمنا الله ورحمكم ورحمه، يقول بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل. هذا شعر أو نظم، وحقيقة معناه أن تبدأ من آخر البيت فتقول يتميز الاسم أو تتميز الأسماء بواحدة من العلامات الخمس المذكورة هذه، وهي إما الجر وإما التنوين وإما النداء وإما دخول أل وإما الإسناد، نأخذها واحدا واحدا. فأما قول ابن مالك رحمنا الله ورحمكم ورحمه بالجر فإن المقصود به أن تكون الكلمة مجرورة، وليس المقصود به مجرد دخول حرف الجر على الكلمة. وهذا يدعونا إلى ذكر حروف الجر. ما هي حروف الجر؟ في الحقيقة ليست كلها متفقا عليها، بعضها مختلف فيه وبعضها متفق عليه، لكن نذكر لكم أيضا كلاما لابن مالك عدد فيه 20 من حروف الجر، 20 حرفا ذكر أنها حروف الجر وليست كلها متفقا عليها، لكن أكثرها أو بعضها متفق عليه، سأذكر لكم المتفق عليه أنه حرف جر. كيف؟ لأن أريد، أنت تريد أن تعرف أن هذه الكلمة اسم، فتقول إن دليلي على أنها اسم هو دخول حرف الجر عليها، فما هو حرف الجر؟ يقول ابن مالك هاك، ما معنى هاك؟ يعني خذ. هاك حروف الجر، وهي من إلى حتى خلا حاشا عدا في عن على مذ منذ رب اللام كي واو وتا والكاف والباء ولعل ومتى. كلام ممتاز رحم الله ابن مالك. طبعا كثير من هذه الحروف غير متفق عليه، لكن نذكر لكم الآن المتفق على أنه حرف، الباء وفي وعن وإلى والكاف واللام. يعني يقول هاك حروف الجر وهي من هذه متفق عليها، من إلى حتى هذه مختلف فيها، حتى عدا حاشا خلا في عن على مذ أحيانا تكون حرف جر وأحيانا لا تكون، منذ كذلك، رب باتفاق أنها حرف جر، رب مذ منذ رب اللام كي هذه مختلف فيها، واو هذه متفق على أنها أحيانا تكون حرف جر، وتا إذا قلت تالله هذه حرف جر، واو وتا، والكاف ليس كمثله شيء، والكاف ومحمد كبدر هذه حرف جر، والكاف ولعل ومتى هذه مختلف فيها، أقصد لعل ومتى ليست يعني محققا كونها حروف جر. إذن عندنا 10 متفق على أنها حروف جر والبقية ليست كذلك. طيب إذا دخل حرف من هذه الحروف على الكلمة وجرها فاعلم أن هذه الكلمة التي دخل عليها حرف الجر هي اسم. طيب إذا قلت عجبت من أن حضر عبد الله، من أن، من دخلت على أن وأن ليست اسما، طيب معنى هذا أنك تتوهنا يا أستاذ؟ أقول لك لا، ليس هذا تتويها، بل إن أن وما دخلت عليه كلها مؤولة بمصدر، والمصدر اسم، والمصدر اسم، فليس مجرد دخول حرف الجر على الكلمة دليلا على أنها اسم، بل لا بد أن تكون مجرورة. ويمثلون للجر بنحو قول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يقولون الباء جرت كلمة اسم، لأن الجر يقولون 3 أنواع، إما جر بالحرف، وإما جر بالإضافة، وإما جر بالتبعية. فالباء في قوله بسم، الباء حرف جر، و لفظ الجلالة مجرور بإضافة اسم إليه، والرحمن مجرور بالتبعية لأنه صفة للفظ الجلالة، والتابع يتبع ما قبله في إعرابه. إذن هذا هو الجر. أما التنوين فإذا وجدت الكلمة منونة فاعلم أنها اسم، إذا وجدت الكلمة منونة فاعلم أنها اسم. سؤال، ما هو التنوين؟ التنوين نون ساكنة تلحق آخر الكلمة لفظاً لا خطاً لغير توكيد، لا بد من اجتماع الشروط هذه كلها، نون ساكنة تلحق الآخر، تلحق آخر الكلمة لفظاً لا خطاً ولا يراد منها التوكيد، فأنت تقول محمد وتقول صهن، وقال الله سبحانه وتعالى ويل يومئذ للمكذبين، وتقول هؤلاء مسلمات. لماذا مثلت بهذه الكلمات؟ لأبين لك أن التنوين المتفق على أنه تنوين 4 أنواع. تنوين يسمونه تنوين التمكين، ما هو؟ قال هو الذي يلحق الأسماء المعربة المنصرفة، الأسماء المعربة المنصرفة. ما هو هذا؟ هو التنوين والتمكين. الأسماء المعربة المنصرفة مثل محمد وزيد وصالح وما شاكل ذلك. الثاني هو تنوين التنكير، وهذا يلحق بعض الأسماء المبنية كقولهم في صه صهن وفي مه مهن. ما معنى صهن وما معنى مهن؟ إذا قلت للإنسان صه فأنت تريد منه أن يسكت عن الكلام الذي هو يتحدث فيه، يعني مثلا كان يقرأ عليك شعرا تقول له صه، يعني لا خلاص كف عن الشعر. لكن إذا قلت له صهن فأنت تقصد ألا يتكلم ببنت شفة، لا ينبس ببنت شفة، لا تريد منه لا شعر ولا نثر، ولا تريد أن يقف أمامك أصلا، خلاص تقول صهن، تلغي عليه كل أنواع الكلام. هل هذا واضح؟ أرجو أن يكون واضحا. طيب، صهن ومهن وما شاكلها، هذه تلحق بعض الأسماء المبنية. أما تنوين المقابلة وهو الثالث فإنه ما يلحق جمع المؤنث السالم، أي كلمة جمع المؤنث السالم منونة فإن هذا التنوين الموجود فيها يسمى بتنوين المقابلة. بقي عندنا الأخير وهو يسمونه بتنوين العوض، وهو يلحق بعض الأسماء للتعويض عن جملة، كقول الله سبحانه وتعالى ويل يومئذ، اللاحق لكلمة إذ وإذا، هذا يسمونه تنوين العوض، وهو يعوض عن جملة محذوفة لأن التقدير والله أعلم ويل يومئذ يحصل ذلك للمكذبين. وقد وردت هذه الجملة في سورة المرسلات في مرات كثيرة، وكل مرة يكون دليلها على ما قبلها، يعني ويل يومئذ تقوم القيامة مثلا، يومئذ يجازى الناس بأعمالهم، يومئذ وحينئذ. فإننا لابد أن نقدر على حسب المقام الذي نذكره فيه. انتهينا من الجر والتنوين. أما النداء بارك الله فيكم فهو أن تكون الكلمة منادى. إذا وجدت كلمة منادى يا عمرو يا زيد يا رجل يا امرأة يا صالح يا عبيد، خلاص يا رب، كلمة رب هذه اسم بدليل دخول النداء عليها، يا محمد محمد هذا اسم إلى آخره. فمتى ما دخل حرف النداء وكانت الكلمة مناداة فإن هذه الكلمة اسم سؤال. قال الله سبحانه وتعالى قال يا ليت قومي يعلمون، يا هنا دخلت على ليت، وليت ليست باسم. قال واحد من أمرين، إما أن نقول يا هذه ليست للنداء فتستقيم قاعدتنا وتكون يا هنا للتنبيه فقط، وإما أن يكون المنادى محذوفا، وإما أن يكون المنادى محذوفا فيكون التقدير والله أعلم يا سامعون ليت قومي يعلمون، يا سامعون ليت قومي يعلمون، حينئذ يكون منادى. انتهينا من النداء. دخول أل، أي نوع من أنواع أل يدخل على الكلمة اعلم أن هذه الكلمة اسم، إلا واحدة من أنواع أل وهي أل الموصولة، أل التي هي اسم موصول يجوز دخولها على الفعل المضارع، يجوز دخولها على الفعل المضارع. ومنه قول الشاعر ما أنت بالحكم الترضى، الترضى حكومته، فترضى هنا فعل مضارع وقد دخلت عليه أل الموصولة. ما هي أل الموصولة؟ هي التي يصح حذفها ووضع كلمة الذي مثلا مكانها. فقولك الترضى أصله الذي ترضى حكومته، ما أنت بالحكم الترضى حكومته، ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل، هذا هجاء من أشعار الهجاء في العصر الأموي. ما أنت بالحكم ترضى حكومته، ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل. الحاصل أن أل إن كانت معرفة أو كانت زائدة أو كانت أي نوع من أنواع أل فإنها حينئذ تكون يعني دلالة على أن ما دخلت عليه اسم، فتقول الرجل. وقد ورد في الشعر مثلا رأيت الوليد بن اليزيد مباركا شديدا بأعباء الخلافة كاهله، فدخلت أل هنا وهي زائدة. مثلا يقولون دخول أل على الأعلام دخول الأعلام يجوز أحيانا ولكنه قليل، وهي هنا لا تفيده تعريفا بل هي زائدة، تقول الحسن والحسين والنعمان والفضل والعباس إلى آخره، ال هذه فيها كلها زائدة وليست بلازمة طبعا، ال في الاسم الموصول دليل على أن الكلمة التي بعدها اسم، وهكذا. إذن أي نوع من أنواع ال يدخل على الكلمة فهو دليل على أن هذه الكلمة اسم. بقي عندنا النوع الأخير مما ذكره ابن مالك إذ قال بالجر والتنوين والنداء وال ومسند للاسم تمييز حصل. فما هو الإسناد؟ الإسناد في الأصل الإمالة، تقول أسندت إلى فلان كذا وكذا، يعني أضفت إليه الحديث. مثلا تقول أسندت الخشبة إلى الجدار بمعنى أملتها إليه، هذا أصل استعمال الإسناد. فما المقصود به عندنا هنا؟ المقصود بالإسناد هنا الحديث عن الشيء، وبهذه العلامة عرفت بعض الأسماء التي لا يصح دخول أي شيء من العلامات الأخرى عليها. فمثلا إذا قلت كتبت، التاء الموجودة في قولك كتبت آخر حرف اسم أو فعل أو حرف، بل هو اسم، ما الدليل على ذلك؟ الإسناد. ما هذا الإسناد؟ أنك تحدثت عن هذه، عن المتكلم بأنه حصل منه كتابة، يعني أسندت إليه الإخبار بالكتابة أو تحدثت عنه بحصول الكتابة منه. جرب يا شيخ علامة أخرى من العلامات الأخرى بالجر، هل تستطيع أن تدخل عليها حرف جر؟ الجواب لا تستطيع بالجر. والتنوين هل تستطيع أن تنون التاء هذه؟ لا تستطيع. والنداء هل تستطيع أن تقول يا تاء؟ ما تستطيع. هل تدخل عليها ال؟ لا تستطيع. كل هذه الأشياء يمتنع أن تدخل على هذا الضمير، وبذلك عرف أن الضمائر أسماء، وإلا فهي أقرب في نطقها وفي هيئتها في بعض الأحيان إلى أن تكون حروفا، لكنهم قرروا أنها أسماء بهذه العلامة الأخيرة التي ذكرتها لك، وهي أن الإسناد علامة من علامات الأسماء، بالجر والتنوين والنداء وال ومسند للاسم تمييز حصل، يعني يحصل تمييز الأسماء بواحدة من هذه العلامات الخمس، بواحدة من هذه العلامات الخمس. لم يكتفي بعض النحويين بهذه العلامات بل أضافوا لها علامات أخرى، فقالوا من العلامات التي تعرف بها الأسماء أن تكون الكلمة منسوبا إليها، أن تكون الكلمة منسوبا إليها، يعني إذا قلت هذا قرشي فكلمة قريش عرفت النسبة، عرفت أنها اسم بالنسب إليها، تقول فلان طائي أو قرشي أو هذلي أو إلى آخره، هذا النسب. أيضا يقولون إذا أمكنك أن تصغر الكلمة فهذا دليل على أن هذه الكلمة اسم، لأن التصغير خاص بالأسماء. صار عندنا علامتان أخريان، ما هما؟ أن تكون الكلمة مصغرة، أن تكون الكلمة مصغرة، أو أن تكون الكلمة منسوبا إليها. طيب تكفي؟ لا، بل زاد بعضهم علامات أخرى، فقال بعضهم التثنية، التثنية من خصائص الأسماء، لا يمكن أن تثني الفعل، ألا تقول هما يضربان أو اضربا أو ضربا؟ بلى إنك تقول ذلك، لكن هذه العلامة أو الدلالة على التثنية لم تأتي من لفظ يضرب ولا من لفظ ضرب ولا من لفظ اضرب، وإنما هي بهذه الزيادة التي لحقتها، وهي وجود الألف في آخر ضربا أو اضربا أو يضربان. صارت ثلاث علامات الآن تعرف بها، مثلا تقول هذان رجلان وهاتان امرأتان، وهذا دليل على أن هاتين الكلمتين اسمان بدليل جواز تثنيتهما، يكفي هذا؟ لا. قالوا: ومن دلائل أيضا الأسماء، من علامات الأسماء، الإضافة. يعني إذا وجدت أن الكلمة مضافة، الكلمة مضافة إلى غيرها، فاعلم أنها اسم، فاعلم أنها اسم. فقولك: كتاب محمد، كتاب مضاف إلى محمد، هذا دليل. ما دام أمكنك أن تضيف الكلمة إلى ما بعدها، فاعلم أن هذه الكلمة اسم. هذه بعض العلامات التي للأسماء، بعض علامات الأسماء. قالوا: بالجر والتنوين والندى وأل والإسناد إلى الاسم. وقالوا: التصغير والنسب والتثنية والإضافة. بقي شيء، القرين للتثنية ما هو؟ الجمع. كذلك يقولون: إذا وجدت الكلمة مجموعة فاعلم أنها اسم. طيب ما رأيكم في قول الله سبحانه وتعالى: قال ربي ارجعون؟ هل هذه فعل ولا اسم؟ أليس فيها علامة الجمع؟ بلى، إن فيها ظاهرها أنها جمع، ظاهرها أنها جمع، لكن في الحقيقة أن النحويون قد أولوا مثل هذه الآية، فقالوا إنه لشدة حرصه على الرجوع إلى الدنيا ليعوض ما فاته، كأنه يقول: يا رب أرجعني أرجعني أرجعني، لكن بدلا من أن يكرر الكلمة أرجعني أرجعني أرجعني، ألحق بها ما يدل على الجمع، فقال: قال رب ارجعون. والله أعلم بالصواب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. نكتفي في هذا اللقاء بما قلناه، وفقني الله وإياكم لكل خير.